قال بعد ذلك في الأدب الثالث من هذا الفصل وهو 26 في آداب طالب العلم عموما أو في حلية طالب العلم عموما، قال: الرحلة للطلب. الرحلة للطلب هذا من الآداب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، ألا وهي ماذا؟ الرحلة في الطلب، أن يرحل الطالب في تحصيل العلم، أن يرحل الطالب يا طلبة العلم في تحصيل العلم. فقال الشيخ: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فهنا قال حفظكم الله تعالى: من لم يكن رحلة، يعني إذا أنت لم ترحل في طلب العلم لن يرحل إليك في المستقبل لما تصبح شيخا، فارحل ليرحل إليك. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. يقول: فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، يعني بعد ذلك لن يأتيه الناس. واعلم يا طالب العلم أن طالب العلم يبحث عن العلم عند أهل العلم. نعم، هذه حقيقة. طالب العلم يستطيع لما يسمع يفرق بين الغث والسمين. طالب العلم لما يسمع يستطيع أن يعرف البضاعة الرابحة من البضاعة الكاسدة، لأن الناس الآن يتكلمون، كل يتكلم في العلم، ولكن طلاب العلم يعرفون من يتكلم بعلم عمن لا يتكلم بعلم، ولذلك يحرص الطالب، يتكلم عن الطالب الحقيقي الذي يعرف قدر العلم وقيمة العلم. دعك من الذين ينسبون أنفسهم إلى العلم وهم ليسوا منه، هم منه فقط في السمت، يلبس القميص، يضع القلم في الجيب، يمسك الدفتر أو يمسك الكتاب، وهو أصلا لا يعرف كيف يقرأ، لو قرأ يلحن. لو سألته عن دليل في مسألة لا يعرف شيئا. فدعك ولا تعبأ بهؤلاء، سلهم الهداية واحمد الله على النعمة التي أنت فيها، ولا تشغل بالك بهؤلاء، اعتني بنفسك. فهؤلاء صدقني سيموتون ويموت ذكرهم. أخلص لله واصدق مع الله ولا علاقة لك بأحد. فيقول لك هنا من ضمن الآداب في حياتك العلمية المهمة أن ترحل، فيقول لك: لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم، لماذا نرحل إليهم؟ لماذا نحن إلى الآن نرتبط بمشايخنا؟ لماذا هذا الكلام؟ اسمع، قال: عندهم أشياء لابد أن تعتني بها. قال: لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعد ينظر الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأصفار. في بطون ماذا؟ الأصفار، يعني الكتب. القضية ليست حفظك الله تعالى في قضية كتاب يقرأ، القضية عند العلماء فيما يكون عندهم في هذه الأبواب. يعني العالم عنده تحريرات يحرر لك المسألة، يقول لك: هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين وسبب الاختلاف هو كذا وكذا، فيحرر لك المسألة: وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول دليلهم كذا وكذا، والآخرون قالوا بكذا وكذا، ولكن هؤلاء ردوا ويشكل عليهم بكذا. يحرر لك المسألة تحريرا، ممكن أن تظل تبحث في مسألة وقتا طويلا، هو يحررها لك في وقت ويعطيك المصادر التي ترجع إليها، وأنت وحدك لا تستطيع أن تعرف أين أبحث عن هذه المسألة، من قال هذا الكلام. وأحيانا تكون على أمر مهم في فهمك لمسألة معينة، لكن لا تدري من قال بها قبل ذلك. فالعالم يحثك ويقول لك إذا إلى كتاب كذا اقرأ، فقد قال في هذه المسألة كذا وكذا، يعطيك حفظك الله تعالى من ضبط، ضبط عن طريق القواعد والضوابط، ليس الكلام هكذا. لا، القدلة أدلة. بعض الناس يظن أن الأدلة فقط، قال الله وقال رسول الله وماذا؟ لا يوجد مقاصد للشريعة، وتوجد قواعد وضعت بين أهل العلم وبد من هذه الأمور، قواعد والضوابط والمقاصد يقول لك والنكات العلمية. النكات العلمية، النكات ما هي النقطة؟ النقطة هي المسألة الدقيقة التي تخفى على كثير من الناس، فعندهم نكات علمية، يعني مسائل خفية، يعطيك أشياء حفظك الله تعالى عند القليل فقط، لا تجد هذه المسائل يعني منتشرة بين الناس. لا، قال والتجارب، تجارب في الحياة. ممكن أنت الإنسان في الصغر منا يعني يكون عنده حماسة وحمية ولا ينظر جيدا إلى مآلات الأمور لا، الأمور تحتاج إلى أخذ الخبرة، وأن تنال الحكمة ممن هو أسبق منك وأكبر منك في هذه الأبواب، لأنه عاشر وعرف ما يقول إليه هذا الفعل وهذا القول، وعندما تصطدم بأحد وتختلف معه وكذا وكذا، فيعطيك هذا الأمر. يقول حفظكم الله، وأن هذه الأشياء حفظكم الله تنظر أن تجدها، تنظر نادرة أن تجدها في بطون الأصفار حفظك الله. يقول واحذر، يحذرك من ماذا؟ اسمع بقى، لأنه هنا سيشن حملة على الصوفية هداهم الله، الذين يهونون من شأن العلم ومن شأن العلماء. فيقول لك واحذر القعود، القعود والتطبيق، واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وذي الألفاظ حفظكم الله ألفاظ من قديم، هم الذين سموا هذا الذي سأفسره لك الآن، يقولون عنه علم الخرق، هم الذين قالوا هذا. قال هنا علم الخرق، ما هو علم الخرق؟ علم الخرق، الخرق جمع خرقة، والخرقة هي القطعة من الشيء، الخرقة عموما هي القطعة من الشيء، واضح؟ فهؤلاء المتصوفة حفظكم الله كانوا يظهرون الزهد بين الناس، فيلبسون الملابس المرقعة، يعني قطع القميص فيأتي برقعة خرقة، الرقعة هي الخرقة، فيأتي بقطعة من القماش خرقة ويضعها، وهكذا يعني هو زاهد، يعني هكذا يعني أنا من الزهاد، يعني زاهد في الدنيا. مع أن الإمام أحمد عرف الزهد وقال الزهد هو ماذا؟ ترك الحرام. الإسلام لم الإسلام سبحان الله، وأما بنعمة ربك فحدث، هذا هو الإسلام. الله أنعم عليك بالمال، تلبس ملابس مقطعة. إن الله يحب كما قال النبي أن يرى أثر نعمتي على عبدي. يقول لك لا، الزهد يا حبيبي، الزهد هو ترك الحرام، ألا تستفتئ الرزق فتقع في الحرام، تبيع مخدرات، تبيع سلاح، تفعل أشياء محرمة، تبيع خمور وكذا لتجلب المال. أنت الآن لست بزاهد في الدنيا، الزهد ترك الحرام، هذا هو الزهد الحقيقي. فهم حفظكم الله تعالى تميزوا بلباس الخرق، وجعلوا هذه الخرق علامة لهم في ملابسهم. جميل؟ جميل. فسموا طريقتهم في العلم علم الخرق، يعني علم المتصوفة، فنسبوه إلى أنفسهم، ومن باب السجع ليكون مناسبا لعلم الورق. فأنت تطلب العلم وتبذل وتقرأ في الكتب وتتعلم عند المشايخ، هذا علم الورق. جميل. وأنت إن شاء الله من أين تتعلم علم الخرق؟ ما هو علم الخرق؟ العلم اللدني، وهو أنهم يأخذون مباشرة عن الله، وهو ما يسمى بعلم المكاشفات، يقول لك سبحان الله، أنت تجلس وتظل تقول حدثني البخاري قال حدثني فلان قال حدثني فلان، أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت. جميل. وأنت تأخذه عن من؟ يقول لك وأنا أخذه عن الحي الذي لا يموت. وبعض العوام يفرح، اللهم بارك. بارك من يا رجل؟ ده الأنبياء كان بينهم وبين الله وسيطة، ده هو يظن بنفسه أنه أعلى من الوسيطة، ده كلام كفر. الله يرسل إلى الأنبياء رسولا وهو جبريل، هو حتى جبريل يمنع جبريل، أي جبريل يا رجل عنده؟ يقول لك أنا أخذ العلم من الله مباشرة. مباشرة؟ سبحان الله. نعم. تقول وكيف حدثك الله؟ يقول كنت نائما فجاءني في المنام وألقى علي، اكتشفت هذا وأنا أجلس، مكشفات كشفت لي من العلوم. ماذا كشفت؟ ده الشيطان يا غبي، الشيطان. وبعضهم يقول كلام شعر عجيب، يقول لك مقام النبوة في برزخ ويق الرسول ودون الولي. أنت تدرك ماذا تقول؟ مقام النبوة في برزخ. البرزخ الشيء بين شيئين، فيقول لك مقام النبوة في برزخ يعني في الوسط، فويق الرسول يعني الرسول تحته وهو فويق الرسول، ودون الولي، الولي فوقه يعني عندهم الولي، الولي يعني الولي، الولي أعظم عندهم من الرسول والنبي. نعم هم يؤمنون بهذا. طب لماذا يا شيخ؟ يا رجل الرسول والنبي هؤلاء الرجال أخذوا العلم عن طريق جبريل وحي، أما هم أخذوا يعني الأولياء عندهم أخذوا العلم مباشرة عن الله عز وجل. افهم لتفهم كيف يفكر هؤلاء، افهم لتفهم من هؤلاء وكيف يفكرون. قل أنت سبحان الله مع علم الورق، يسمون الكتب علم الورق، أنت مع علم الورق وتفتح الكتاب وتكتب في الدفتر و لا لا لا، أنت ماذا يعني تريد؟ وذلك تجد عندهم بقى جر هذا، إن شاء الله لما نتكلم عن الصوفية، جر هذا وراءه عقائد فاسدة كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا بنيت على مثل هذا البحث. فهنا يقول ماذا حفظكم الله؟ يقول واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين والعياذ بالله، الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. طبعا من ضمن الأمور الخطيرة جدا التي ينبغي أن تفهمها، والتي جعلتهم يبثون في الناس ذم علم الكتب الورق يعني وهذه الأمور، أنهم يقولون إن هذه العلوم تقعدنا عن العبادة ولا ينشغل الرجل بأمرين، وأن العبادة أعظم، هم يقولون هذا، وأن العبادة أعظم من طلب العلم، مع أن العلماء أجمعوا على أنهم لا يعلمون بعض الفرائض وبعض الجهاد في سبيل الله، لا يعلمون أسمى وأشرف من طلب العلم بعض الفرائض، لأنه كيف مثلا تطلب علم وأنت لا تصلي لا تصوم في رمضان؟ الفرائض أولا، ويأتي الجهاد في سبيل الله، رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بعده مباشرة طلب العلم. يعني أيهما أفضل؟ والعلماء تكلموا في هذا، الرجل بالليل يقيم ليله أو يطلب العلم؟ العلماء والإمام أحمد وغيره يقول لو طلب العلم فهو له ولغيره، ولو طلب العبادة فهي له، نفع قاصر، نفع قاصر. أما الآخر نفع متعدي حفظكم الله تعالى تحتاج إليه الأمة. أما هؤلاء يثبتون الناس، ولذلك لا نعلم عدوا من الكفار جاء إلى بلد من بلاد المسلمين وضيق يوما على الصوفية، والتاريخ بين أيديهم دائما، أول ما يدخلون أي بلد من أجل أن لا يقال يحاربون الدين وهكذا يقضون على كل أحد إلا الصوفية، يبقونهم. لماذا؟ صوفية، صوفية درويش، ماذا يفعل؟ لا يعرف شيئا عن أي شيء. هل الصوفي سيقول لك الجهاد وجهاد الدفع وهذا واجب على كل أحد، لابد أن نجتهد في طرد المعتدي؟ من لا يقولون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول لك وأولي الأمر فيكم من أجل أن تطيع الحاكم الكافر الذي أتى من الغرب مثلا يحكمك بالكون. ما هذا؟ ما هذا؟ وأشياء خطيرة جدا جدا جدا جدا لو تكلمنا عنها في هذا الباب، خطير. فكيف نصدق مثل هذا الكلام؟ بل نتعوذ بالله منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم. كان عندنا أحد الشيوخ رحمه الله مات، كان دائما يقول، ولو كتب في شأن الصوفية وكذا يعني، كان يقول دائما ماذا يقول؟ وأنت داخل عند الصوفية، وأنت داخل عند الصوفية اطرق عقلك بجوار حذائك في الخارج. لا تدخل لهم بعقل، اطرق عقلك بجوار حذائك. أنت تدخل المسجد تضع الحذاء في الخارج، كذلك ضع عقلك في الخارج، لأنك سترى أمور لا تعقل. ولذلك عندهم قواعد في هذا الباب. أنت تدرس أداب طالب العلم، ما هو عنده أداب يدرسها للطلاب، من ضمن هذه الأداب يقول لك هكذا مباشرة: كن بين يدي شيخك كالميت بين مغسله. يعني ما يقوله الشيخ لا تقل للشيخ يوما ما هذا، أين الدليل، حدث وحق، أبدا. كن دائما يقول هذا، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسل، يعني المغسل يقلبك كيفما يشاء ويغسل فيك ما يشاء، فهو يقول لك كن هكذا، يعلمك أداب كما ندرس أداب حفظك الله، لكن أداب غير الأداب. يقول لك من اعترض انطرد، أداب عندهم. أنت ستعترض على الشيخ، ستقول للشيخ أخطأت بهذه المسألة، ستقول للشيخ أين دليلك، ستقول للشيخ في المسألة قولين أو في المسألة قولان، أخرج. ماذا؟ من اعترض انطرد. قواعد لو حدثتك في هذا الباب فاحذر من هؤلاء الذين عندهم علم الخرق ويقدمونه على علم الورق. فيقول حفظك الله: واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق. قيل لواحد من الصوفية، عبد الرزاق صاحب المصنف المحدث الكبير، صنف عبد الرزاق بين أيدينا إلى الآن فيه من العلوم ما فيه، فقيل له ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ قال: فما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. عبد الرزاق ماذا يقول؟ عبد الرزاق يصل بالنهاية إلى النبي: يا رجل أنا أسمع من الخلاق الله مباشرة. سبحان الله، العلم اللدني. ولذلك هم عندهم شبهة. نحن الآن لا نتكلم عن الصوفية، قد يأتي اليوم ونأتي بشبهاتهم والرد عليه، لأنه عنده مشكلة. ما هي المشكلة حفظك الله؟ لما ذهب موسى لمقابلة الخضر ليتعلم منه، لما أمره الله بذلك عند مجمع البحرين، عندهم الخضر ولي من الأبولياء، فيقول لك الولي أعلى منزلة وأعلى رتبة من النبي الرسول موسى. موسى أعظم نبي في بني إسرائيل وأعظم رسول في بني إسرائيل، أعظمهم على الإطلاق هو موسى، ومن أولي العزم الخمسة. فيقول لك موسى الكليم ذهب يتعلم العلم من ولي من الأولياء، دل ذلك على أن الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء. ويقول لك ربنا قال، لما تكلمه يقول لك الله يرسل جبريل بالوحي إلى الرسل والأنبياء، لكن لما يأتي إلى الأولياء ماذا يحدث؟ يقول لك العلم اللدني. ما هذا العلم اللدني؟ يستدلون بقول الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا علما. فيقول لك انظر، آتيناه من لدنا، من لدنا يعني من عندنا، من لدنا علم اللي هو العلم اللدني، آتيناه من لدنا علم. تقول له ماذا يعني؟ يقول العلم اللدني مباشرة من الله، يلقيه له في قلبه مباشرة. ماذا يا رجل أنتم من أنت وكيف تفهمون الآية؟ ولذلك يوجد تفاسير اسمها عند الصوفية اسمها ماذا؟ التفاسير الإشارية، تقول له ماذا؟ يفسر بالإشارات. ولذلك تراه بعيدا عن تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن حتى باللغة، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا حفظكم الله أبدا. هو يتمسك بالآية، فوجد عبدا من عبادنا أتيناه من رحمة من عندنا ويتكلم معك وأتيناه إيه علما من لدنك. ما هذا؟ لا تدري. أين العقول؟ لا تدري. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ودي الآيات وعلمناه من لدنا علما، وهكذا هذه الآيات لا تفهم بهذه الطريقة، لا تفهم بهذه الطريقة حفظكم الله التي هم يفهمونها. بعد ذلك يقول، لأن الآية لو نظرت فيها، لو أريد أن أقول شيئا، الآية ترد عليهم. وذلك أهل السنة يقولون، وإن كان بعضهم قال بأن الخضر ولي، بأن الخضر ولي، لكن في الحقيقة الخضر نبي وليس بولي. هو لما ننظر للآية، هو ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في الكهف؟ فوجد عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تذكرت الآية يعني. ركز معي، الرحمة لا تأتي في القرآن إلا بالنبوة. الرحمة لا تأتي في القرآن إلا، وربنا لما يقول هنا حفظك الله وآتيناه رحمة من عندنا، خلاص هو وجد العبد، فوجد عبدا من عبادنا. جيد جيد، ربنا يكلمك أنه آتاه رحمة. طب ما الدليل في القرآن على أن الرحمة تأتي للنبوة؟ لما قال سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا رد عليهم فقال أهم يقسمون رحمة ربك؟ فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن الرحمة هي النبوة، لأن الله عز وجل قال، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رد عليهم سبحانه وتعالى، الله الذي رد على هؤلاء الكفار قال أهم يقسمون رحمة ربي، يعني النبوة، لأنهم كانوا يتكلمون عن نزول القرآن ونزول القرآن ينزل على النبي، فقال أهم يقسمون رحمة ربك. وهذه الآية نستدل بها مع هذه الآية في الكهف على أن الخضر عليه السلام نبي وليس بولي. ونحن لا نسلم، وأخطأ بعض العلماء الذين ذهبوا من أهل السنة إلى أن الخضر ولي. لا، الخضر ليس بولي، الخضر نبي من الأنبياء، وهذا هو الدليل. وتوجد أدلة أخرى، لكن هذا هو الدليل حفظكم الله تعالى. لو كان يوحى إلي وليست القضية أنه ولي، فيأخذ علمه من الله مباشرة كما تريد الصوفية من وراء هذا الكلام حفظكم الله تعالى، ليصبطوا الناس عن العلم وعن طلب العلم، وليقعدوا الناس عن العلم وعن طلب العلم. فيقول لك حفظك الله، وقال آخر، إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، يعني ظهرت عليهم. إذا خاطبوني بعلم الورق، ما هذا؟ يعني أنت تأتي تقول له حفظك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هو يقول لك لا. ماذا يقول؟ لا، الله أوحى إلي في قلبي بكذا وكذا وكذا وكذا، اللهم بارك. ولذلك يرفعون عن أنفسهم التكليف، بعضهم من الغلاة يرفعون عن أنفسهم التكليف، من الغلاة منهم، الغلاة منهم يفعلون هذا. يقول لك أنا وصلت إلى اليقين. وعندهم أشياء عجيبة. يقين ماذا يا رجل؟ يقول اليقين يا شيخ اقرأ في القرآن. أيوة ماذا قال الله في القرآن؟ يعني نقرأ في القرآن ماذا وجدنا يعني؟ يقول لك سبحان الله. الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تقول له نعم ماذا تريد؟ يقول أنا أتاني اليقين شيء ألقاه الله في قلبي خلاص يا عبدي انتهى. أنت فعلت ما عليك. إذا أردت أن تترك الواجبات وتفعل المحرمات خلاص مباح لك كل حاجة. لماذا؟ أتاني اليقين. يقول لك أتاني اليقين. تقول له يا رجل اليقين يعني الموت. الموت بنص القرآن وبنص حديث النبي الموت يا رجل. تقول لا أنت لا تفهم القرآن. تفسير إشاري عندك. أنت لا تفهم القرآن. ماذا ستقول لمثل هذا الرجل؟ يقول لك أنت لا تفهم القرآن. تقول لو دعك من فهمي أنا للقرآن. النبي إلى آخر يوم كان يصلي. يقول لك نعم النبي يصلي. النبي يأخذ علمه من جبريل وجبريل أمره عن طريق الله بهذا. أما نحن لا. ماذا تقول له بعد ذلك؟ خلاص أغلقت الأبواب. لا يوجد أرض مشتركة تستطيع أن تقف أنت وهو عليها من أجل المباحثة والمناقشة. فيقول لك فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا. هؤلاء الصوفية البطلون بهذه الأفعال لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. يعني بأفعالهم وأقوالهم لا نصروا الإسلام ولا كسروا الكفر بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. وهذه الكلمة أصلا كلمة ابن تيمية كان يقولها حفظكم الله في أهل الكلام. كان يقول أنهم لا للفلاسفة لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر. فهو جعلها حفظك الله في هذا السياق. لكن هي أصلا لمن؟ لابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية كان يقول دائما عن أهل الكلام من أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة وكذا وكذا. كان يقول عنهم دائما هذا الكلام لا للإسلام نصر يعني بكلامهم هذا ولا للفلاسفة كسر. لأنهم كانوا يردون على الفلاسفة بكلام تضحك منه الفلاسفة. بعد هذا لنا كلمات هنا تدلك على ما قلنا من حث على الرحلة في طلب العلم وعلى بيان لأمر الصوفية. فننقل شيئا من هذا عن أهل العلم ونبدأ بما قاله الإمام الزرنوجي. فيقول رحمه الله في تعليم المتعلم يقول ولا بد لطالب العلم من تحمل النصب يعني التعب من تحمل النصب والمشقة في سفر التعليم. لأن طالب العلم أمر عظيم. لأن طلب العلم أمر عظيم. طلب العلم أمر عظيم. أي عظيم؟ اسمع. وهو أفضل من الغذاء عند أكثر العلماء. تكلموا عن ماذا؟ اسمع لهذا الكلام الذي يرفع العلم الهمة. اسمع ماذا يقول. يقول ولا بد لطالب العلم من تحمل النصب لأن طلب العلم تعب ومشقة في سفر التعليم. لأن طلب العلم أمر عظيم وهو أفضل من الغذاء عند أكثر العلماء والأجر على قدر التعب والنصب. فكلما تعبت في طلب العلم كلما زاد أجرك عند الله. لا نكرر كلما. كلما تعبت في طلب العلم زاد أجرك عند الله. والأجر على قدر المشقة قاعدة فقهية. يقول فمن صبر على ذلك فمن صبر على العلم اسمع وجد لذة تفوق سائر لذات الدنيا. ولذلك ابحث عن هذه اللذة في قلبك. عن لذة العلم هل هي موجودة أو لا؟ يعني مثلا تحكي لنا بنت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنها كانت تدخل الطعام إلى أبيها وهو في المكتبة يقف على السلم ويمسك بالكتاب ويقرأ. تقول فأدخل بعد ساعتين أجد الكتاب في يده وهو في نفس المكان والطعام في موضعه لم يحدث له شيء. لماذا؟ هو متلذذ قراءة، أمسك كتابا وجد مسألة أخذته القراءة متعة لذة لذة. هل أنت تجد هذا؟ تخرج من درس إلى درس تحب القراءة، لو جاءتك مسألة جديدة تحب أن تتعلمها تسعى في يوجد لذة. تعرف اللذة مثلا لما أناس يتلذذون بالطعام أو باللعب أو بكذا أو بالنساء أو يتلذذون يجد متعة في ذلك. ابحث في قلبك هل تجد متعة مع العلم أو لا. وهذا من عاجل بشرى المسلم، من هذا يعني من بشريات الله لك في الدنيا وأنت على الأرض تمشي، وأنت على الأرض تمشي حفظك الله تعالى. فيقول لك هنا حفظك الله، فمن صبر على ذلك يعني على طلب العلم وجد لذة تفوق سائر لذات الدنيا، كما قال أحدهم أين أبناء الملوك من هذه اللذات. لو أنت ابن ملك لا تجد اللذات في متاعات الدنيا التي بين أيديك بين يديك بين يديك كمثل ما تجد في طلب العلم. يقول الإمام ابن الملقن رحمه الله، يقول الإمام ابن الملقن رحمه الله في شرحه على البخاري: ومن فوائد رحلة سيدنا موسى عليه السلام إلى الخضر، الأولى من فوائدها فذكر شيئا، قال الأولى الرحلة والسفر لطلب العلم برا وبحرا، ومنه حديث رحلة سيدنا جابر رضي الله عنه، رحلة سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه في طلب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر من الصحابة، سيدنا جابر رضي الله عنه من الصحابة يا طلبة العلم. فما هو حديث جابر الذي ذكره الشيخ هنا حفظكم الله؟ أقرأه عليك، وهذا يعلمك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يطلبون العلم ويرحلون في طلب العلم. الصحابة الذين رأوا النبي وأخذوا منه وما أدرك ما جابر بن عبد الله، ومع ذلك رحل في طلب العلم لما علم حديثا لم يكن عنده. اسمع حفظك الله، قال جابر، جابر يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله، هو لم يكن سمع هذا الحديث، يقول فاشتريت بعيرا، اشترى بعيرا من أجل هذا، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا، صار شهرا كامل. ومن هذا الذي يسير؟ ده ليس بعالم، ده صحابي جليل، ده جابر، هذا جابر بن عبد الله. دائما نحن كمصريين نقول ده بدل هذا، في العامية نقول ده، فأسف. فهذا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله يرحل شهرا لكي يسمع حديثا من صحابي مثله سمعه من رسول الله. يقول ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا لم يكن يعرف، إذا للفجاء من هو هذا الصحابي، فإذا عبد الله ابن أنيس، يعني فإذا هو عبد الله ابن أنيس. فقلت للبواب يعني الحارس الذي على بابي، قل له يعني قل لعبد الله، قل له جابر على الباب. انظر هكذا التواضع، جابر على الباب. فقال له الحارس ابن عبد الله، فقال نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني، يعني يدوس على ثوبي، يعني خرج مسرعا كناية عن الإسراع، لأنه لما قال له الحارس هذا الكلام البواب مباشرة خرج، وكلمة بواب لغة عربية حفظكم الله. فخرج لما قال له البواب يعني الحارس هذا، خرج مباشرة يطأ ثوبه، يطأ ثوبه، طبعا يطأ ثوبه، يطأ ثوبه. فقال فاعتنقني، فقلت له حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله في القصاص، فخشيت أن تموت أو أن أموت قبل أن أسمعه. يعني اسمع حفظك الله إلى الرحلة في طلب العلم لما علم حديثا واحدا. وجابر روى كم حديث رواه جابر، يقول فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال سمعت حدثه هنا بقى بالحديث عبد الله بن أنيس قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الديان أنا الملك إلى آخر الحديث حفظكم الله. الشاهد هو أن جابر ذهب رضي الله عنه وأرضاه ليطلب حديثا علم أنه عند أحد الصحابة ولم يكن ليعلم من هو، ولكن رحل فيه شهرا كاملا رحلة في طلب العلم يقول حفظكم الله. لكن أقول لك بصدق لا ترحل إلا عند من تستفيد منه، لأنك الآن يقول والمراد منهما التنبيه على شرف يعني رحلة موسى إلى الخضر ورحلة جابر. المراد منهما ماذا؟ المراد منهما التنبيه على شرف العلم حتى جازت المخاطرة في طلبه بركوب البحر وركبه الأنبياء في طلب يقصد موسى، بخلاف ركوبه في طلب الدنيا. لأن طبعا العلماء تكلموا في قضية ركوب البحر، حتى عمر كان يخشى أن يركب الصحابة البحر وهذه الأشياء يعني. طيب كذلك يقول ابن المقرئ وركز معي فيما يقول مشيت بسبب نسخة أو بسبب نسخة مفضل ابن فضالة 70 مرحلة. الطرق كان يسمونها مراحل، يقسمونها مراحل. يقول ولو عرضت يعني هذه النسخة التي كتبها مفضل ابن فضالة فيها أحاديث، فهو رحل من أجل أن يسمعها ويأخذها. يقول ولو عرضت على خباز الذي يصنع الخبز برغيف لم يقبلها. يعني لو قلنا له خذ هذه وأعطينا رغيف يقول ماذا؟ اترك. هو رحل فيها من أجل أن يأخذ. لماذا؟ يعرف قيمة العلم. لن يعرف قيمة العلم إلا أهله، لن يعرف قيمة العلم إلا أهله، ولذلك لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. ولذلك تقدر العلماء وتحترم العلماء وتحترم طلاب العلم، تتأدب معهم في الكلام ولا تهينهم، لأن لما تسمع مثل هذا الكلام تعرف كم بذل حفظه. تتأدب مع الكلام معهم، في الكلام معهم تتأدب في الكلام معهم. يقول محمد بن طاهر المقدسي وذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق وكذلك الذهبي في السير، يقول ما ركبت دبة القط في طلب الحديث. يعني لما كان يسافر كان يمشي اسمع، يعني حتى كان يأخذ الدبة اسمع. وكنت أحمل كتبي على ظهري، يحمل الكتب على الظهر ويمشي على رجلي، ما كان يركبه. يقول اسمع ماذا يقول، يقول ما ركبت دبة قط في طلب العلم في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري إلى أن استوطنت البلاد. يقول عن نفسي وبلت الدم، يعني كان يبول دما، مرض جاءه اسمع في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد يعني حدث له هذا، مرة ببغداد ومرة بمكة. طب لماذا حدث لك هذا؟ يقول وذلك لأني كنت أمشي حافيا، يمشي حافي ليس عنده نعل في حر الهواجر فلحقني ذلك. يعني كان يمشي حافي في الحر الشديد فجاءته هذه الأمراض، ما كان عنده من نعل. انظر أنا وأنت كل واحد منا كم عنده من نعل في البيت. قال العباس بن مسروق وأورد ذلك كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال العباس بن مسروق وهنا بقى سيبدأ الكلام عن بعض الصوفية والأمور التي تكلمنا عنها في علم الفرق والورق حتى نتمم. قال حدثني بعض أصحابنا قال دخلت على السري، قال قلت يا أبا الحسن السري يعني الشريف كما أخذنا في البيت منذ قليل السري، يعني الشريف لما تدخل على أحد من الشرفاء واسمه سري شريف ذو المكانة، قلت يا أبا الحسن ما لك؟ قال استأذن علي الساعة رجل فأذنت له، يعني قال أدخل فأذنت له، قلت أدخل. فرأى في بيتي محبرة، المحبرة الدواء التي تحمل الحبر، وكانوا قديما ليست الأقلام جميلة مثل ما عندنا الآن، اللهم بارك والألم جاهز، ولا عنده محبرة حفظك الله دواء يملأها بالحبر، وعنده القلم من الخشب، ويقومون بسن الأقلام وتحضير والأوراق، وأنت الآن في نعيم، اشتري الدفتر جاهز والقلم جاهز والكتاب مطبوع وكل شيء لذيذ وجميل وسهل، يبقى فقط أن نطلب العلم. فيقول استأذن علي الساعة رجل فأذنت له، فرأى في بيتي محبرة، فلما رآها قال لا جزى الله من غرني فيك خيرا. دعا الذي دله وقال اذهب إلى أبي الحسن وتعلم عنده. وهو طبعا ذهب ليتعلم ماذا؟ لم يذهب ليتعلم علم الورق، إنما ظن أنه علم الإيه؟ الخرق. فوجد المحبرة، أنتم من الذين تملون وتكتبون فدعا على من دله وقال لا جزى الله من غرني فيك خيرا. قلت له ما لك، يعني لماذا تقول هذا؟ قال المحبرة، يعني عندك محبرة، إنما ذه، يعني هذه ذه في بيوت البطالين، يعني هو الذي يقول على أبي الحسن أنه بطال لأنه عنده محبرة، يقرؤون العلم ويقرؤون الأوراق ويقرؤون الكتاب ويقرؤون القراءة ويقرؤون كل هذه الأشياء. بطالين جمع بطال، الذي يريد أن يجلس لا يفعل شيء. هو البطال، من هو البطال؟ الذي يجلس لا يريد عملا ولا يريد مشقة، يريد الراحة، هذا اسمه رجل بطال حفظك الله، هو الذي يقول هذا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. كذلك حفظكم الله، قال محمد بن جعفر الخلدي يقول، اسمع بقى إلى هذا الكلام، مضيت إلى عباس الدوري وأنا حدث يعني صغير، فكتبت عنه مجلسا وخرجت، كتبت مجلسا يعني أخذ منه بعض الأحاديث في مجلس علم، فلقيني صوفي فقال لي إيش هذا؟ فأريته، قلت له أحاديث أخذتها، فقال ويحك تدع، يعني تترك، تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق، ثم خرق الأوراق يعني قطعها. هو يقول فدخل كلامه في قلبي، يعني أعجب بهذا الكلام، يقول فلم أعد إلى عباس، يعني لم أعد حفظك الله تعالى إلى عباس الدوري أخذ منه الحديث بعد اليوم، ووقفت بعرفة 56 وقفة، يعني حج 56 مرة. انظر أنت تقول اللهم بارك 56، نعم لقد قضى الوقت في العبادة، أي علم الذي كان سيفعل به هذا الأجر؟ أيوة. علق الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بعد أن نقل هذا قائلا ما هذا إلا صوفي جاهل يمزق الأحاديث النبوية، أحاديث رسول الله، ويحض على أمر مجهول، ويحض على أمر مجهول، فما أحوجه إلى العلم؟ ده هذا يحتاج يا شيخ، ده يقول هنا ووقفت بعرفة 56 وقف، ولو وقف على عرفة 1000 وقف. لماذا؟ لأن في النهاية هو عابد لا يستوي بالعالم، لا يستوي بالعالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما هو عابد جاهل، أصدقك أو أصدق الله؟ يقول لك شيخ كل سنة يذهب إلى العمرة ويذهب إلى الحج ويذهب إلى ويفعل ومن الصدقات ويقيم الليل، جميل، هل هو عالم؟ لا، هو ليس، هو عابد لنفسه، أقل ما يمكن أن يقال لنفسه، ولن يستوي مع العالم الذي يبذل في التعلم والتعليم، لن يستوي عند من؟ عند الله، تكلم عند الله. الإمام وهب بن منبه يقول كلمة جميلة نختم بها، يقول الأحمق، لأن مثل هذا ماذا ستقول له؟ يعني مثل هذا الرجل حفظكم الله من كل سوء، ماذا ستقول له؟ هذا الرجل الذي يقطع أحاديث النبي و ويقول لك وقفت بعرفة 56 مرة وما هذا الذي تأخذونه علم الورق. يقول الإمام وهب بن منبه الأحمق إذا تكلم فضحه حمقه وإذا سكت فضحه عيه ضعفه بالتعبير والبيان وإذا عمل أفسد وإذا ترك أضاع. لا علم يعينه ولا علم غيره ينفعه. تود أمه لو أنها ثكلته، ثكلته يعني فقدته، والعرب تقول ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك. تود أمه لو أنها ثكلته وامرأته لو عدمته، يعني الزوجة تقول ليته يموت. لماذا؟ جاهل. وما أدراك ما الجاهل؟ الذي يظن بنفسه أنه على خير حتى لو كان عابدا. عندك أحاديث كثيرة جدا تبين لك فضل العالم على العابد. فهذا هو الأدب الذي كان معنا اليوم، ونقف هنا عند الأدب 27 الذي قال فيه حفظ العلم بالكتابة، لنجعله إن شاء الله تعالى مفتتح درسنا في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.